من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة. تجد بعضا ممن يفعل اعمال الفسق والعصيان حريص على عمره. لماذا؟ فرصة تغسل اللي فات. حريص على الحج. لما؟ وتجده فاجرا لا يدع معصية الا ارتكبها ولكن يعتبرها فرصة لمغفرة الذنوب. قلت سبحان الله، الله الكريم يعطيك فرصا يومية وفرصا اسبوعية وفرصا سنوية ليعتق رقبتك من النار. ليس في رمضان وحده ايها الاخوة، اننا اذا اردنا ان تغفر ذنوبنا فيجب ان نعلم يقينا ان الله يحب ان يغفر. هو يحب ذلك. قال الله الملك: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما يفعل الله بعذابكم، كأن معنى الآية الله لا يريد ان يعذبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله كتب كتابا يوم خلق الخلق، وفي رواية قبل ان يخلق الخلق، بيده فهو عنده فوق العرش، ان رحمتي تسبق غضبي، ان رحمتي تسبق غضبي. ايها الاخوة، المعاصي خطيرة، الذنوب شؤم، الخطايا. قال محمد بن يحيى الزهلي يرحمه الله: جاء رجل الى عالم فقال: علمني واوجز. فقال: والله لا اوجزن لك لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت إليه الخراب. لو كانت المعصية في بيت ولو من بيوت الجنة أوصلت إليه الخراب. بدليل آدم عليه السلام. صحيح، آدم لما عصى الله اللي حصل خرب بيته، نزل من الجنة. فالشاهد ان المعصية خاطر، وكل عاص طالما هو مصر على معصيته فقد اهدر كرامته عند الله. للمسلم عند الله كرامة. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امام الكعبة قال: ما اعظمك واعظم حرمتك، وللمسلم اعظم حرمة عند الله منك. ايها المسلم، ان حرمتك عند الله اعظم من حرمة الكعبة بيته. ومع ذلك انت تهدر حرمتك، تضيع كرامتك، توصل الخراب الى بيتك وقلبك بالمعاصي. والله خلق الانسان وهو يعلم ذنوبه وعيوبه. قال تعالى: وخلق الانسان، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوحا، الى المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار.